بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وعدت غريبا، وعدت غريبا بتلك الديار، وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة، كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدها جائحة. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوه وقد أسلموه وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك، فادحة ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة عطشان ساهم واسى الحسين في عطشه، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدايات هي الطائحة. رموك من القاصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جايا يا رحي بعد؟ وسحبا وسحبا تجر بأسواقهم، اي الست اميرهم البايا يا رحا يا والمقدر قضى وشاعت اخبار يا رماه القوم من قصر الاماره وهان انشت العقبة وبقى الدار مضي المولى بعد واحد يصلها. والله مصيبتهم مصيبة صدع الأجباء، ومن قبل المشي بالشيب الأطفاء مثل مسلم يجرون بالأحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان، باعتبار أنه قبل صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيعة من أصحابه على الموت والدفاع عن الإسلام إلى أبعد الحدود، والجماعة هم بايعوا النبي الكريم على هذا، أن لا يفروا وأن لا يبتعدوا وأن لا يخالفوا النبي. فهذه البيعة يقال لها بيعة الشجرة، باعتبار تحت الشجرة شجرة كانت هناك وقعت البيعة، وتسمى بيعة الرضوان لقوله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى هؤلاء: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. زين، البيعة اصطلاح شرعي ويجري في المعاملات، لأن احنا عندنا العبادات وعندنا معاملات، أنواع بيع وشراء وزواج وطلاق وما أدري إلى آخر ذلك، رهن وديعة ورف إيش. فهذا القسم الثاني اللي يسموه المعاملات. فالبيعة شنو، من أخذت هالكلمة؟ البيعة من البيع. شلون متبايعين اثنين، واحد يبيع واحد يشتري، فمن بعد ما يتفقون الجماعة يصالحون، عادة يخلي واحد إيده بيد الثاني يبايع، يقول له الصفقة مالتنا كملت، اتفقنا اتفقنا. فكلمة البيعة أخذت من هنا أيضا، يعني يبايعون الخليفة، يبايعون النبي، يبايعون الإمام، أو يبايعون فد رئيس، أو يبايعون حاكم، أو يبايعون شخصية إلى آخر ذلك. فهذه تسمى بالبيعة. يذكرون إلى الفقهاء عدة شروط. الشرط الأول أن يكون المتبايعان، يعني المبايع والمبايع له، أن يكون المتبايعان بالغين. يعني إذا واحد من اثنيناتهم أطفال أقل من البلوغ، أقل من التكليف، مجاز هذا، مو صحيح. ليش؟ لأنه عقد من العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، من جملة العقود هذا بيع وشراء وهذا، فلازم الإنسان مكلف يكون، بالغ يكون. شرط الثاني العقل، يعني لازم الاثنين عقلاء يكونون. فإذا واحد منهم مريض عقليا أو ناقص أو ما شابه لا تتم البيعة. الثالث، الشرط الثالث، أن لا يكون هناك إكراه بل بالاختيار. يعني لما يبايع واحد مو بالإكراه، بالقوة، تعال بايع وإلا تنضرب وإلا تنقتل وإلا كذا تتضرر، لا، وإنما لازم تكون البيعة بال اختيار مو بالإكراه. لأنه الآن عندنا كل العقود، عقد زواج، بيع، شراء، مدري رها إلى آخره، كل العقود إذا كانت عن غير اختيار، عن إكراه، فهي باطلة كما يقول الفقهاء. فمن جملة العقود هذا العقد، عقد البيع. والرابع، الشرط الرابع، يجب أن يكون أو تكون البيعة على شيء مشروع، وإلا ما يصير أن واحد يبايع لواحد على ظلم، على إيذاء، على أكل أموال الناس، على نهب إلى آخره، ما يجوز. وإنما لازم يكون شيء شرعي، شيء شرعي. الشرط لازم يكون شرط شرعي، وذول متشرعين، والله تعالى يريد يراويهم الطريق الحق. زين، لما نجي إحنا إلى تاريخ المسلمين نشوف في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم بيعة صارت؟ البيعة الأولى يسموها بيعة العقبة الأولى. كلمة عقبة يعني شنو؟ يعني فد مضيق جبلي فوق، فوق الجبال أكو شوية بعض الأماكن شوية طريق يضيق فيسموه عقبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث دعا الناس إلى الله تعالى، وكان في جو مكة. الله تعالى أراد أن ينشر الإسلام، فإجوا جماعة من مدينة يثرب، ذاك اليوم مدينة النبي أو مدينة المنورة ما يسموها، بعد ذلك صارت وطيبة، كل هذه بعدين، لكن ذاك اليوم كانوا يسموها يثرب. فذولا كانوا أيام الحج يجون من الأوس وخزرج من أماكن أخرى يجون. فتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم، فاتفقوا على أساس أنه في منى منطقة الفلانية حتى يكونون بعيد عن نظر قريش، لأن قريش ما تقبل، كانت تراقب النبي لا حد يوصل له ولا حد يسلم على إيده ولا يأثر بيهم. فراحوا ابتعدوا عن منطقة الخطر، منطقة أكو بيت هناك لبعضهم، اجتمعوا في ذاك المكان وتسللوا إلى ذاك المكان، 6 نفرات كانوا. فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الأولى يسموها، وبعضهم يسميها بيعة النساء. بيعة النساء ايش معنى؟ يعني ما بها حرب، ما بها جهاد، ما بها قتال إلى آخر ذلك، بيعة يعني بيعة سلمية. راحوا الجماعة 6 إلى المدينة المنورة إلى يثرب، قاموا ينشرون دعوة الإسلامية. هذا يحكي ويا أخوه، ذاك ويا أبوه، ذاك ويا ابن عمه، وهاك ويا جيرانه. دب الإسلام في بعض البيوت عند بعض الأشخاص. سنة الثانية إجوا 70 رجل وامرأتان، اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الجماعة اللي كانوا يشتغلون يعملون بيني، مثل حمزة والعباس وأمير المؤمنين وإلى آخره، دول الرابط بين النبي وبين الجماعة. اتفقوا على أساس بالمنطقة الفلانية في منى أكو بيت بالاسم، هم يدلوهم هناك الاجتماع. فاجتمعوا هناك 70 رجل وامرأتان، وطبعا كانوا يراقبون الوضع ناس أذكياء، يعني برا كان حمزة يراقب الوضع، لحد يروح يجي وخاف يسمعون يهجمون على ذولا يقتلوهم ياذوهم إلى آخره. والعباس بن عبد المطلب هم كان داخل، وبعض بني هاشم كانوا يحافظون على هذا المؤتمر أو هذه الهيئة أو هذه الجماعة. فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سألوه عما جاء به أخبرهم، وبعدين بايعوه بيعة الحرب يسموها. ليش؟ لأن أنطوا تعهد للنبي باعتبار هذا مبدأ جديد، دين جديد، وهذول الكفرة والمشركين والأعداء ما راح يسكتون عنهم لأن يشوفون هذا خطر عليهم، لذلك لازم يدافعون عن أنفسهم. بعد آيات الجهاد وشي بعده ما نازلة، نزلت آيات الجهاد وكل الفرائض نزلت في المدينة المنورة بعد الهجرة، لكن مع هذا هذه كمقدمة أخذ منهم. قال له ما لنا إذا فعلنا، ما لنا إذا فعلنا؟ قال لهم لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. قالوا قبلنا. النبي أمر مرتب، فقال لهم طلعوا لي منكم 12 نقباء. فطلعوا من شخصياتهم 12 نقباء، قالوا ذول أبويا مسؤولين عن البقية، حتى إذا أكو أمر، إذا أكو شيء، أكو اجتماع، اجتمع مع هؤلاء، وذول هم يرحون الربع، هم يرحون الجماعة، يجمعوهم يوصلونهم الأوامر إلى آخر. زين، فضت القضية وراحوا ذولا، بس طلبوا من النبي أن يبعث معهم من يقرئهم القرآن ويعلمهم الدين. هل مقدار الذي كان نازل إلى ذاك الوقت من القرآن ومن الدين عرفوا أشياء أساسية عامة، مو أنه فرائض إلى آخره. زين، فبعث معهم مصعب بن عمير رضوان الله عليه. مصعب بن عمير شاب حدود 20 سنة عمره، لكن قطعة ذكاء وقطعة حركة ونشاط وفتوة. راح إلى هناك شخصية من شخصيات الأنصار، ما هم بعدين سموهم أنصار الرسول، أنصار. فأسعد بن زرارة نزل عنده، قام أسعد بن زرارة يودي على البعض يجون إلى مصعب بن عمير، مصعب يقنعهم بالإسلام، يدعوهم إلى الإسلام بالتي هي أحسن. أحيانا هم يروحون إلى بيت فلان، إلى الشخصية الفلانية وإلى آخر ذلك. على هذا دب الإسلام في أهل المدينة، يعني ما من بيت إلا وفيه واحد أو اثنين أو ثلاثة مسلمين، صار جمع جميل صار. فالذي ذولا الركيزة الأولى كانوا، وبعد ذلك لما حصل النبي على أنصار أمره الله تعالى أن يهاجر، وطلع من الضغط القرشي وهاجر، وأمر المسلمين أن يهاجروا يجتمعوا هناك. والله سبحانه وتعالى فتح للأنصار ناس طيبين، آثروا المسلمين بأموالهم ببيوتهم بما يملكون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعض المفسرين يقولون نزلت في الأنصار. زين، بعد هذه بيعة العقبة الثانية، ثاني بيعة، ثالث بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة. بيعة الشجرة مختصرا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة السادسة للهجرة قرر أن يروح إلى مكة للعمرة، أخذ ويا 1400 واحد من أصحابه من المسلمين. فوصلوا إلى قريب مكة، سمعت قريش بالأمر فجنتت نفسها، دزت خالد بن الوليد ويا 200 واحد، وعلى كل حال تهيئوا للحرب، بناهم النبي يريد يدخل عليهم عنه. فبعث النبي إليهم من يتفاوض معهم، بعث عثمان باعتبار عشيرة بني أمية هناك ويحافظون عليه، بعث كم واحد، فإجوا وتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس قبل ما يتفاوضون الوقت وقت خطر، لذلك النبي اتخذ الإجراءات اللازمة حتى شي يصير توقعات بالمستقبل، شي يصير ما يصير. فهالذي إجا تحت الشجرة هذه ودعاهم إلى البيعة، هم قبلا مسلمين، قبلا مبايعين النبي، لكن الآن تأكيد البيعة وزيادة الشروط على أنه يطون كلام طاعة مطلقة للرسول، يأتمرون بأوامره، وبنفس الوقت أنه لا يفرون ولا يبتعدون عن النبي مهما كانت الأخطار. نتيجة هاي البيعة يسموها بيعة الشجرة أو الرضوان. تلاحظ القرآن الكريم يقول إن الذين يبايعونك يا رسول الله إنما يبايعون الله. يسألون من الإمام الرضا سلام الله عليه، سألوا عن بعض هالأمور اللي واردة، يبايعون الله، هم قاعد يبايعون رسول الله، زين خموا إيدهم بالله تعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أكو بعض الآيات اللي تخلي الموضوع من الرسول، لكن أيضا تنسبها إلى الباري عز وجل. فالإمام مختصرا قال إن الله سبحانه وتعالى خلق محمدا صلى الله عليه وآله وفضله على جميع الأنبياء والملائكة، وجعل طاعته طاعته، يعني طاعة الرسول طاعة الله، ومبايعته مبايعة الله، ولذلك في الطاعة يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. كما أنه بالنسبة إلى البيعة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. زين إهنا فتشي يلفت النظر بأنه أكبت حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، مو قرآن، هذا حديث قدسي عن الله. طبعا الله يخبر النبي بأن هذا حديث قدسي، هذا مو آية قرآنية، فالنبي يخبرهم بقول الله، يخبرهم بهذا حديث. يقول ما تقرب إلي عبد من عبيدي بشيء كما يتقرب إلي أو كما تقرب إلي بما افترضته عليه. فرائض الإنسان من يؤديها تقول أصلي قربة إلى الله، يعني يتقرب إلى الله تعالى، فالله تعالى يرضى عنه. زين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي فائدة النوافل، الإكثار من النوافل. نوافل إذا قيل نافلة، نافلة أكو مخصصة مثل نافلة الصلوات الواجبة 34 نافلة أكو ركعة، وأكو نوافل أي مستحب اللي يصليه هو نافلة، يسمى يقال له نافلة. زين فيتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته شو راح يصير؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. أحب إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. يعني مثل ما لما يجون يقولوا مثل الإمام علي سلام الله عليه اللي كان يصلي أحيانا 1000 ركعة، النوافل كثيرة يصليها، مسموك ضرورة إلا كن 1000 ركعة، لكن كان معروف. فلما يقول من جملة تصريحاته أنا يد الله، أنا جنب الله، أنا عين الله، إذن صحيح بحسب هذا الحديث الذي يرويه كل المسلمين. زين هنا نهم أذكر قضية في الملل والنحل، كتاب الملل والنحل للشهرستاني، واحد من علماء الإخوة السنة، يقول في يوم الإمام علي سلام الله عليه كان في المسجد الحرام، فنظر إلى رجل ينظر إلى عورات النساء، ينظر إلى أعراض الناس، يظهر أنه نهاه ما فادوا يا، وضربه على عينه فأذاه، أو قل فقاءها بعد يد الإمام علي شلونها. يقول هذا إجا إلى عمر، كان ذاك اليوم أيام الخليفة الثاني، إجا اشتكى عنده على علي، دز على علي، تعال إجا لما ضربته؟ قال له شفته تنظر إلى أعراض الناس، النساء الحجيات السابقة خصوصا في الحج، لأن تعرف ما يصير المرأة تخلي شيء على وجهها، هذا الشرع عن السبعة ما أدري على كل حال رتبوا وخلي لك فرشي هيتشي وكذا، على كل حال ما لنا شغل. فهذا ما عنده شغل، بس يالله قاعد يعين على أعراض الناس وأنت ما عندك شغل، فيقول ضربته. فايش قال عمر؟ هذا كلامه موجود في الملل والنحل. قال ما أقول في يد الله فقأت عينا في حرم الله. شوف عبر عن يد الإمام علي شنو؟ يد الله، عبر عنه بيد الله. وهاي ترى من جملة المستندات لذولا عليها الله علي الله، هي اللي يعبدون حسب ما يعتقدون، يعتقدون بعلي عليه السلام، هذه وحدة من عدهن. طبعا أكو عدهم أدلة أخرى أيضا، الأدلة الأخرى من جملتها يقول سلام الله عليه ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية بل قلعتها بقوة إلهية. قال قاعد يصرح هو قوة إلهية، قاعد يقول لابد هو إله، نعوذ بالله. زين من هالقبيل أكو أشياء الذي يعتمدون عليها وهي باطلة، لأنه هو أصدق خلق الله تعالى، هو يسجد لله تعالى يقول كفاني عزا أن تكون لي رب، أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. هو بالنسبة للنبي يقول أنا عبد من عبيد محمد، وبالنسبة للواحد القهار شلون؟ لكن ذول ضعفاء العقول، واحد يشرق واحد يغرب ويلزم له فرد كلمة ويمشي عليها. على كل حال الله يهدي الجميع. زين، فالإمام سلام الله عليه لما يقول أنا يد الله، مو شيء طارئ، مو شيء بعيد عنه على القاعدة. وإحنا لما نقرأ زيارة الجامعة هم أبواب الله، هم اللي الله سبحانه وتعالى خولهم فوض إلهم كثير من الأمور. زين، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إذن هذه هم خلصت، صار صلح الحديبية واتفقوا مع النبي على أساس هالسنة ما يطوا إجازة يفوت، لأنه عيب عليهم هو جاي مناك اتفاق مسبق ماكو، فهي ذلة لقريش. قالوا له سنة الجاية ثلاثة أيام إليك والربعك تدخل إلى مكة وتكملون مناسككم شيدكم وتطلعون، بشرط أن ما تحملون شيء من وسائل الحرب، أسلحة شيء. وبالفعل مرت القضية. البيعة الرابعة كانت بيعة الغدير. التراجع كتاب الغدير، السفر العظيم هذا للعلامة الأمين رضوان الله عليه، داعي جزء في الكتاب يذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما صرح باسم علي من كنت مولاه فهذا علي مولا إلى آخره، سوى أمر بنصب خيمة، نصبوا خيمة وإجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توج علي عليه السلام بعمامته، أكو عمامة خاصة إليه سموها السحاب، معروفة عمامته، فانطاه هدية هاي العمة. الناس تفتخر، دول شايف الطلبة يفتخر إذا العالم الفلاني لبسه العمام، بس لبسه هو مشتريها غلافها وكذا، فكيف إذا عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول لبسه لأنه العمائم تيجان العرب. زين، ثم أمر المسلمين أن يدخلوا عليه يهنون ويبايعون. لذا دخل فلان ويقولون بعض الثنين: بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. رحم الله ابن عباس يقول: وجبت في عنقيهما. بيعة هذه، يعني البيعة شلون لما يجون ليه ويهنوه ويبايعوه، يعني ويأيدوه على منصبه الجديد. زين، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صارت بيعة السقيفة والثاني والثالث إلى أن وصلت إلى الإمام علي سلام الله عليه. تاريخ كل إقراء، ماكو بيعة ناصعة بعد رسول الله. كل شروط البيعة بيها، لا بيها إكراه، لا بيها إجبار، لا بيها ترغيب، لا بيها تخويف، أبدا ما حد تدخل، وإنما الجماهير هي بنفسها تحركت. لذلك الإمام في أواخر الخطبة الشقشقية لما يتحدث عن الثالث يقول: فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي. يقولون الضبع شعر زايد عند عرف الضبع، كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب، مجتمعين حولي كربيضة الغنم، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي، مجتمعين حولي كربيضة الغنم. لسا بالنسبة إلى وطئ الحسنان، يعني الحسن والحسين، بعض يقولون واحد قاعد منا واحد قاعد منا والإمام قاعد، فقد ما الناس اجت. زين، بس واطئ هذا الرجال يا جيل ذولا خموز غار، حتى أطفال حتى ينسحقون. فيظهر ابن ميثم البحراني رضوان الله عليه في شرح نهج البلاغة كلمة لطيفة هنا، يقول: مو حسنان، حسنان. يقول حسنان يعني اثنين، حسن حسن. يقول هو أنه إبهام الرجل يسموها حسن، فيقولون ذولا قاعدين هالشكل قد ما يجون ذولا على الإمام علي، يقول ذولا بالطريق فيسحقون على إبهامهم، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي، جرجرون فيه شق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فهاي البيعة المطلقة صارت، وكان لها أثر مهم جدا. على كل بعد ذلك بيعة الإمام الحسن سلام الله عليه صارت أيضا مضرب الأمثال، ثم بيعة الحسين عليه السلام. بس بيعة الحسين تختلف باعتبار أن بيعة الحسين كانت في ظروف صعبة جدا، لأن منك الحسن أخذها من أبوه وانتهت القضية، لكنه إهنا باعتبار في حكومة يزيد والضغط الأموي على الناس واستخباراتهم وأمنهم وضغطهم وظلمهم إلى آخر، فرادوا الناس يتخلصون، قاموا يدزون رسائل إلى الحسين، خصوصا لما ما بايع ليزيد على يد الوليد واليه على المدينة ومضى إلى مكة. فلما مضى إلى مكة صارت اجتماعات في مدينة الكوفة، حبيب بن مظاهر وسليمان بن صرد وأمثال ذلك، ودزوا رسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام. يقول في يوم واحد 600 رسالة وصلت له، 600 رسالة. بعدين مجموع الرسائل اللي وصلت إلى قريب السفر مالت مسلم سلام الله عليه، يعني نص شهر رمضان سنة 60، فمعش 1000 رسالة، والرسائل مو من نفر واحد، يقول بعض من 2، 3، 5، 10، 20، يعني انت اذا تريد معدل تاخذ 12 في 5، يعني 60,000 واحد قاعد ينادون باسم الامام. اما انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله ان يجمعنا بك على الحق والهدى الى اخر هالكلمات هذه، دزوا رسل متعددين. فالحسين سلام الله عليه استشار المقربين، وهو هم فكر بالموضوع شي يسوي، يشيل عائلته رأسا سيروح الى الكوفة، اوضاع ما معلومة شنو شي يصير ما يصير. وبعدين هذول اذا صدق مبايعين صدق، هذه بيعة لما يدز له رسالة ويقول له انا وياك وتعالوا، هذه نوع من انواع البيعة، يعني الساعة بعض البيع اللي يصير، بيعة اللي يصير، ماكو ضرورة ان الحاكم واحد واحد واحد 70 مليون 70 واحد يبايع، يعني يطوا ايده، يعني لما يطلعون مظاهرات او يطلعون كذا تأييد شيء، هذا نوع ايضا من انواع البيعة ينحسب. فالحسين سلام الله عليه استخار استشار، فأحسن كل شيء أن يجس نبض الجماعة، فبعث إليهم مسلم بن عقيل سلام الله، قال له شوف الأوضاع، إذا مثل صدق ذولا يحجون مثل ما في كتبهم ورسائلهم ورسلهم أن مستعدين والتضحية والفداء ويوقفون ويانا ويقاومون، فابعث إلي بخبرهم، شوف قال الشرف والفضل والملأ والحجة والعاقل إذا اجتمعوا طيني خبر بسرعة حتى أعرف. فإجراد يشيك الموضوع، إجراد يشوف الأوضاع شلونها، قاعد يدرس الوضع. فلما إجى طبعا إجى إلى المدينة ودع أهل بيته ويقبل مسرع، إلى أن وصل إلى الكوفة في 5 من شهر شوال، يعني 20 يوم السفرة ما انتصار. فنزل في دار المختار بن أبي عبيدة الثقفي، وكان من الشخصيات الشيعية والاجتماعية الإسلامية، أبوها موالي كان من قبل الإمام علي على المدائن، وشخصية معروفة. فكان عنده، وقامت الناس تجي، أنت تعرف بالسهولة بالسلم بالنسبة وايجون، لكنه من صعوبة تصير شدة تصير كعون، المشكل. هسه هذول كل واحد حسب عقله، واحد يتمرغل، واحد يبكي، واحد يصرخ، اسم الحسين، الله فدوة للحسين، تاليها شنو النتيجة شنو؟ نعم أكو أبرار، أكو أخيار، عابس ومسلم بن عوسج وحبيب بن مظاهر وجماعة، ذولا أخيار وأبرار، ذولا واقعيين. وأكو ياهم كم واحد اللي التحقوا بالحسين سلام الله عليه، بعضهم انقتل في قضية الكوفة، بعضهم لا التحقوا بالحسين، ولا البقية الباقية ماكو مع الأسف الشديد. حسبوا يكتبون زيد بن فلان، فلان ابن فلان، هذا سجلوا أسماهم 18,000 واحد، 18,000 واحد. فبعث رسالة إلى الحسين عما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله. الرائد هذا اللي يدزوش يقول شاب شوف مكان كن بيعش بماء بكذا حتى ننتقل من مكان إلى مكان، ذولا بالبدو اسمه اللي يرحون. بس هذا يعتبر أي واحد اللي يدزوه رجل خبير كذا، شوف شوف شيكنا الأوضاع هذه وطينا خبر. أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000 كلهم معك، لا رأي لهم في آل معاوية. مهمة هذه، يعني هاي خديعة كانت لمسلم مسكين، يعني خدعوا ذولا، خدعوا ذاك همات رفع تقرير إلى الحسين شي سووا. هسا تيجي بعض الروايات تقول وصلوا 25، بعض يقولوا 40,000، ماكو مانع. بعد الرسالة هذه بمدة قاموا يجون أيضا. زين شنو صارت الأوضاع؟ أوضاع دهورت مع الأسف، أنه عمر بن سعد وفلان وفلان كم واحد ذولا من ربع بني أمية دزوا رسائل إلى يزيد بن معاوية على أنه لحق على الكوفة، لأن دخلها مسلم بن عقيل واستقطب الناس. وبعدين هذا الوالي النعمان بن بشير، نعمان بن بشير من الأنصار، كان إنسان هادئ، بعدين بت عند زوجة المختار اللي قاعد مسلم بن عقيل ببيته، فما تحرك بحركة شيء، هو رجل سلمي ما كان رجل حرب. فعاد ذاك جاب المستشار المسيحي مالته سير جون وسأله وشيله استشاره على كله، قال له أحسن كل شيء ذولا إلهم عبيد الله بن زياد، دز لهم عبيد الله بن زياد، ذاك اليوم كان على البصرة، فدز له رسالة وأقبل. هو هم سوى تكتيك خاص راد يشوف الأوضاع شلونها، ما إجا منك من طريق البصرة، من طريق البصرة صار شبال هناك من الكوفة، هو إجا عن طريق النجف، إجا منها الصوب. يعني شنو؟ يعني جاي من الحجاز ولبس العمامة سودة وعصاية وكذا على أساس أن هذا الحسين. هم ما يعرفون هاجة، تعرف تلفزيون أكو، صور أكو، هذا يعرفون اسم الشايب، قسم يعرفوا قسم ما يعرف. فلابس وجهه الصورة هذا متلثمة بس عيونه، الناس تنتظر الحسين اليوم يجي باكر يجي كذا، وأنه جاي متحرك الحسين من مكة الآن من نص الطريق كذا. بناه مرحبا بك يا ابن رسول الله، مرحبا بك يا ابن رسول الله. هو يسمع عجيب هالشكل يحبون الحسين ذولا، فإذا أنا إلهم. إجا إلى أن دخل إلى القصر إلى أخذ القصة. زين يظهر الجماعة ما بهم خير، لأنه يقول إجا دخل إلى القصر كل 20 نفر 20 شرطي عنده، جمع الرؤساء وجمع العرفاء، عرفاء يعني بعض الأماكن يسموه مختار أو شو شنو، فهذا هو المسؤول عن كل منطقة. قال شوفوا اكتبوا لي أسباء هذول اللي بهم حركة، ذان اللي ضد الدولة، سواء خوارج أو شيعة حارين أو باشابة، وإذا ما جبتون الأسماء وصدفة طلع بعدين واحد منهم ترى نعلقكم باب الحوش مالتكم. شدة إجا عرف على أن الجماعة ما يفيدهم غير الشدة. قال بلاء أمير المؤمنين ما استعمل الشدة وياهم، قاموا يشلبون على رأسه. شايف الطفل أنت؟ طفل إذا طيته وجه طيته مجال بيعرف يا قاعد بالمجلس أبوه كان يشلب على رأسه. لولا هم هالشكل، إذا مو عين الحمراء، إذا مو شدة مذقة المضرب ما يفيد وياه. إني أعرف صلاحكم بماذا، لكن ما أريد أفسد على نفسي بصلاحكم. أمير المؤمنين يقول نتيجة فعاد قلبوا القضية ودز الجواسيس جابوا وين هذا مسلم بن عقيل انتقل بالناك إلى دار هاني بن عروة رضوان الله عليه، لأن هاني بن عروة 30,000 واحد جوا إيده، عشائر اللي جوا إيده، جماعات اللي جوا إيده، قال لك هذا مختار بن أبي عبيدة الثقفي ما عنده أحد، هو شخصي لكن ما عنده عشيرة كبيرة، هاي بن هناك عشيرة كبيرة تنفع. دز معقل هذا الجاسوس ربيعات نهم الله يخبر لهم لا قلب عندهم لا تلاوي، خل أقول لك يعني يتعلمون، كون يتعلمون الحكم، يتعلمون الكذا من الغير، كون يتعلمون الكذا من الغير. سأنا ما أقدر أحكي حكاية، الله يرحمه سيد جابر أغائي. سيد جابر أغائي كان يقول الشيعة ما يعرفون الحكم، ما متدربين على الحكم، السنة والإيرانيين يعرفون الحكم، السنة ما أخذيها من العثمانيين، من العباسيين، من الأمويين، من عمر، ما أخذيها منه، يعرفون شلون يديرون البلاد، شلون السياسي. والإيرانيين 3,000 سنة لهم يحكمون، شاهاتهم وشيتهم كم. أما هذول رباعتنا وسطاء، بس أنا ما عندي وقت، على كل حال مع الأسف كل هذا إجي خدعكم، والله عندي أنا من أهل الشام متدين، والله كذا الله سواني مؤمن ومحب علي بن أبي طالب، وعندي 3,000 درهم وأجايبها حتى أنطيها لهذا والي الحسين مدري رسول الحسين، سبحة وجابوا لي كله آي غبر أولاد الغبر ذولاك البعيدين. زين هذا تيجي يقعد بالمجلس الخاص من الصبح للظهر يعاين اللي رايح واللي جاي واللي يقول علي، يقول له تعال عم طيت فلوس يلا اطلع برا، اطلع برا روح، ايش عندك قاعد هنا؟ لا اله الا الله، ومنين اجيب حظوظ للحظ نايم. على كل حال في كثير من الامور اللي التاريخ يعيد نفسه، ما بيهم عاقل يقول له هذا شنو عنده شغل، هذا ايش عنده متدين على بيك، شو قاعد من الصبح لليل شنو هنا، روح على شغله خلي الناس تعيش. راح يرفع يوميا يرفع تقرير استخبارات، يوميا يرفع تقرير CIA مالت المسلمين، تاليها سوالفت مصيدة حتى هاني يجيبه، هاني جابه حاسبه وضربه وكذا، ما اهتم بالعشيرة مالته، لأنه هو الهيبة مالت العشيرة مالته نسيبه ما قدبته. عمرو بن الحجاج الزبيدي هو عميل، هو عميل لبني أمية، شو سوى هو؟ كلهم عملاء مشتريهم سريتهم الدولة. فالذي هوس طلع وآلاه وشنو جاءوا قال شكوا، قال صاحبنا هذا يقولون أنه مقتول، لا كان درس شرايح القاضي ويا جواسيس حتى لا يحكي شيء وياه، قال له ماكو 10-20 واحد يطلعوني آخر عشيرتي وين صاروا؟ اجى قال يا يا جماعة ترى أنا دخلت عليه حي يرزق ما بيشير، قال ما دام ما بيشير شكرا في مال. قالت واحد من المؤمنين كان رادود الله يرحمه ملا عبد المحمد، يقول يظهر ذول الجماعة جايين إذا ميت يأخذوا يشيعوا، كانتوا جايين ليه شنو جايين أخذوا صاحبكم قطنا إياه ولا ما بيشي شنو، فاتح له مضيفة بن زياد وقاعد يأكل هناك هذا شنو الله يرحمه. كان يقول مذحجي ما عندنا خو بالمجلس، طاحض مذحج وحض سيوف ويهاني ما بده معروف، وإذا برد بردا قتل هاني على رأس 30,000 واحد جوين صاروا رجع. كاش تنتظر من ذولا بالنسبة للمسلم من عقيل الغريب الوحيد اللي باقينا؟ أنا ما أدري، على كل حال قضية طويلة ووقتها ما عدنا، سامحوني بس أذكر القضايا التي مرت. شاعر من شعراء أهل البيت يذكر الحوادث التي جرت، تعست أناس دين آل أمية نصروا، لقد بايعوه وقد أسلموه وغدرتهم لم تزل واضحة، بعثت أناس دين آل أمية نصروا ودين محمد مخذول خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل آوته طوعة مذ أتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتى النماه عقيل فدعا الدعي جنوده فتحزبت يقفو على أثر القبيل قبيل فأتوا إليه فغاص في أوساطهم حتى تفلل عرضها والطول فكأنه أسد لجوع شبوله في الغيل أفلته عليها الغيل وإذا الجموع تكاثرت من حوله يهتز من طرب لها ويميل ما زال يروي سيفه بدمائهم وفؤاده لم يرو منه غليل وويلا حتى هوى بحفيرة صنعت له باب الحوائج تدمع عليه عيون المؤمنين كما يقول النبي حتى هوى بحفيرة صنعت له أهوت عليه أسنة ونصول فاستخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نسف الدماء نحيل سل ما جرى جملا ودع تفصيله فقليله لم يحصه التفصيل يا بإجمال الخبر شنو يقول قتلوا ثم رموا من أعلى البناء أي وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه فليت صاحبني التمثيل يا عم الكوفة يا انهد حيلي وهاني وهاني ولا شرب صفة طيب وهاني ألف وصف رجل مسلم وهاني بحبل بالسوق شدو انسوي ينجاير ينجاير عادل يستجير يكون ينجاير وعن شتل حليف الشرف ينجاير قولي وياي مثل مسلم صدق بالحبيل أويلي مثل مسلم صدق بالحبيل ينجاير وتتنامس بشتل علوج هذا الخبر وأسألك الدعاء يقول بكى لما أخذ أسيرا قال له لما يناسبك أنت تبكي رجل بطل فعلت ما فعلت قال ما لي نفسي بكي ولكن أبكي للحسين وآل الحسين أنا وحدي الآن أقتل وحدي عائلتي أطفالي ما حد يمهم ولا أحد يتعرض لهم بسوء لكن الحسين إجا وقدرت بي مثل ما قدرت بي ويا نساء ويا بنات ويا أطفال ويا عائلة وأن يطون وجوههم بعد أبي عبد الله الحسين إذا غدرتم به ولذلك الحسين هم بكى على مسلم عقد لمجلس في زرود جاء بطفلة مسلم أخذ يمسح على رأسها تقل له يا عمي بوي وين حسين مستحي من هاي الطفلة لأنه هو دز مسلم دز أبوه تقل له يا عمي بوي وين من زمان ما بين علي أنا ومن طرشت ولا عاد لي أنا واخبار منا ما تجينا والكوفة عليها خوينا لو دارت عليا من يعين واحدة مسكين بعد عمامي عمامي القاعدين بالمجلس كان عمامي مداني فوحزينة أنا ياهو الأصدلتها بالعين يظهر أكو خبر مزعج أنا ياهو الأصدلتها ايه صدلتها من العين يمكن ابي شاتلي لم يبكها عدم الوثوق بعمها. نسألك اللهم وندعوك بباب الحوائج مسلمة بن عقيل وبكل شهيد في سبيلك اقض حوائج المحتاجين, اشف مرضى المؤمنين, اد ديون المديونين, اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا, اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين, اكفنا شر الأشرار وكذا الفجار وطوارق الليل والنهار. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين, ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين, وإلى روح الحاج يعقوب وكل من ذهب إلى الله تعالى من هذه الأسرة الكريمة نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.